بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: أنا مقيم وسأحج إن شاء الله، فهل أخبر أهلي وأصدقائي في البلد؟ فإني أخاف من الرياء أو السمعة. إذا كنت تخشى أن يعرض لك الشيطان ويفسد عليك نيتك فلا تخبر، وإذا كنت ترجو أن لا يحصل لك من هذا شيء وأخبرت أهلك حتى لا ينشغلوا عليك ويعرفوا أن خروجك للحج فهذا طيب. وعلى كل حال لا بد من إخبار الأهل الذين يعني إذا تأخرت فقدوك وانشغلوا عليك، فلا بد من إخبارهم مع أيضا المجاهدة على الإخلاص وعلى النية. وأما غيرهم فلا ينبغي للإنسان أن يشهر خروجه للحج ويعلم الناس كلهم بخروجهم، لأنه ليس له في ذلك مصلحة. وأما أهله المقربون منه فلا بأس أن يخرجهم، لكن مع الحرص على النية، وأنه لا يقصد بذلك إلا أن يخبر أهله حتى لا ينشغلوا بالسؤال عنه. نعم. سائل يقول: المفرد بالحج هل يجوز له أن يعتمر بعد الحج؟ العمرة لمن أرادها تكون قبل الحج ويكون متمتعا، أما بعد الحج فلم تشرع العمرة، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد العمرة تكون قبل الحج ويكون متمتعا، أما من أفرد بالحج فإنه ليس من السنة أن يعتمر بعد الحج. يقول السائل: هناك بعض المسائل اختلف أهل العلم فيها هل هي سنة أو بدعة، مثل القنوت في صلاة الفجر، وهناك بعض الناس لا يصلي وراء الإمام الذي يقنت في الفجر لأن كل بدعة ضلالة، فكيف يكون التعامل الصحيح مع هذه المسائل؟ ولو صليت خلف إمام يقنت في الفجر فهل أتابعه أم لا؟ هذه المسائل اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها بين الأئمة الأربعة، والخلاف مشهور. فهل القنوت يكون في الصلوات دائما أو أنه يكون عند وجود النوازل؟ والخلاف معروف بين العلماء، ومن اقتدى بإمام فإنه يتابعه في القنوت وليس عليه في ذلك شيء، لأن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. وهذه ليست من المسائل التي يقال أنها من قبيل البدع، وإنما هي من قبيل المسائل التي اختلف العلماء فيها. وأما البدع التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وأما هذه فالأدلة فيها محتملة، والذين تكلموا بها علماء وأئمة. ولهذا سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن الاقتداء بمن يقنت أو لا يقنت، فقال: الكل جائز، لأن من اقتدى بإمام فهو هو مقلد له في اجتهاده، واجتهاد الإمام يرفع الخلاف. وأما إذا كان أمكن أن يبين للإمام وطالب علم لديه تحقيق وبين الإمام الراجح واقتنع الإمام فهذا طيب، لكن إن لم يقتنع الإمام فإن الصلاة لا تترك خلف الإمام الذي يجتهد في مسألة من المسائل ويرى أنه مصيب. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية ما هو أعجب من هذا، وهو أن الأئمة يرون الاقتداء بإمام يرون أن طهارته غير صحيحة، مثل الخلاف بين العلماء في مسح الرأس، كما يذهب الإمام الشافعي إلى مسح جزء ولو يسير من الرأس، وأبو حنيفة يذهب إلى مسح الربع من الرأس أو ما يقرب من ذلك، والإمام أحمد يرى مسح كامل الرأس. فإذا صلى أحد الأئمة الذي يرى مسح كامل الرأس وهو يرى جزء من مسح الرأس فإنه يرى الاقتداء به، لأن العلماء ذكروا قاعدة: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. فهذا على دين يعتقد أن هذا هو الواجب عليه وفعل ما أوجب الله عليه، فإذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهذا من رحمة الله. وإلا لو قلنا بهذا كلما صليت خلف إمام تخالفه في اجتهاده قلت ببطلان صلاته، وهذا ليس بين الأئمة الأربعة وليس بين أصحابهم الذين هم على فقههم وعلى طريقتهم، وإنما نشأ عند بعض المتأخرين من الذين ابتعدوا عن المذاهب الفقهية، فأصبح بعضهم يفتي ببطلان الصلاة خلف إمام ليس على مذهبه. وأما الذي عليه الأئمة الأربعة وأصحابهم وكبار أصحابهم، فإنهم يرون صحة الاقتداء بمن صلى وصحة صلاته في نفسه. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، وهذا من رحمة الله عز وجل، أن المسلم إذا صلى وهو متعبد بما يعتقد أنه من دين الله عز وجل، ولو خالفته في الاجتهاد فالصلاة خلفه صحيحة. وأما البدع المحضة البينة الظاهرة فلا شك أنه لا ينبغي للإمام أن يفعلها، وأنه إذا فعلها ينصح، ولكن هذه البدعة إذا كانت لا تخل بصحة الصلاة فإثمه على نفسه وليس على الناس إثم. ولهذا لما حصر عثمان رضي الله عنه وصلى بالناس في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم إمام من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، فسأله بعض الصحابة فقالوا إنك إمام جماعة، وإنه يصلي بالناس إمام على فتنة، فقال صلوا معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. هذه قاعدة ذكرها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن الإمام إذا أخطأ فخطأه على نفسه، وإذا أصاب فإصابته لنفسه ولغيره. نعم. يقول السائل: ما معنى أو تفسير الإقامة بعدد 40 صلاة مفروضة في المسجد النبوي الشريف عند زيارة المدينة المنورة؟ هذا لم يثبت في هذا حديث صحيح، وإنما يروى في هذا حديث ضعيف، إن من صلى 40 صلاة كان له كذا وكذا من الأجر. والصحيح من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا ليس مقيدا بالمسجد النبوي، بل في أي مسجد من المساجد إذا حافظ على الصلاة 40 يوما فله ذلك الأجر. وأما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مقيدة بصلوات معينة، بل لو صلى فريضة واحدة أو صلى نافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتمت الزيارة. يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها إلى المدينة وحاضت وهي في المدينة وسوف تسافر إلى مكة ولا تزال كذلك، فماذا تفعل؟ لا بأس أن تحرم، لأن الحيض لا يمنع من الإحرام، وتغتسل ثم تنوي وتلبي وتبقى على إحرامها ثم تبقى في مكة إلى أن تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وتوضت وطافت وسعت ثم قصرت إذا كانت متمتعة، وإذا كانت غير متمتعة فلها أن تطوف طواف القدوم إذا بعد أن تطهر وتسعى للحج، ولها أن تؤخر ذلك إلى أن ترجع. وإذا خشيت فوات الحج وهي متمتعة كما ذكر الشيخ يجوز لها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة حتى لا يفوتها الحج. يقول السائل: ما حدود العانة التي يجب حلقها، وهل يجب حلق شعر الدبر؟ العانة هو المكان الذي ينبت فيه الشعر حول القبل من الرجال والنساء، وكذلك إذا نبت شعر وكان مؤذي في الدبر فإنه يزال، لأن هذا له حكم العانة. نعم. يقول السائل: إذا حج رجل مع زوجته وتوفي أثناء أداء الحج فهل هناك عدة على الزوجة؟ نعم، الزوجة تجب عليها العدة لكنها بحسب الاستطاعة، فما دامت أنها في الحج فتبقى على إحرامها، وإذا وجد معها محرم أو يوجد منها من أحد أقربائها ومن أحد محارمها من هو قريب ينبغي له أن يصحبها في حجها، وإلا فصحبت من الرفقة الصالحة من يكون عونا لها على أداء الحج، ثم تحتسب هذه المدة من العدة، فإذا رجعت أكملت عدتها بلزوم بيتها. أما إذا كانت في الحج فهي تنتقل مع الحجاج، ولكنها تتجنب بعد التحلل الزينة، لأن الزينة من الطيب ومن غيرها ممنوعة منها أثناء الإحرام، فإذا أحلت فإنها تتجنب كل الزينة التي تتزين بها النساء بعد التحلل من الحج لأنها معتدة، فتبقى على عدتها وترجع إلى بلادها وتكمل بقية العدة. نعم. يقول السائل: هل المبيت بمنى قبل الصعود إلى عرفة واجب وتركه فيه شيء وهو ضمن قافلة؟ سبق التنبيه على أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية أنه سنة، من أتى به فله الأجر، ومن شغل عنه فإنه ليس عليه شيء. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الراكب في السيارة خوفا من خروج الوقت وهو جالس؟ أما النافلة فله أن يصلي وهو جالس في السيارة، وأما الفريضة فإنه لا يصلي وهو جالس، وإنما يقف أو يطلب من السائق أن يقف ويصلي في الطريق، لأن الفريضة لا بد فيها من القيام، وكذلك السيارة يصعب أن يقوم فيها فيتوقف ويصلي ثم يواصل سيره. يقول السائل: ما حكم الدعاء في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة، وهل يرفع فيها الدعاء، وهل يرفع فيها اليدين؟ لا يرفع اليدين، ولا بأس أن يستغفر أو يذكر الله عز وجل، لكن من غير رفع لليدين. نعم. هل يؤمن على دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟ نعم يؤمن، لكن بصوت منخفض، لأن الإنصات واجب، فلا بأس أن يؤمن في سره. نعم. يقول السائل: تعاقدنا مع عامل في فندق على مبلغ معين مقابل أجرة الشقة، فاشترط إضافة إلى مبلغ العقد مبلغا آخر يعطى له، ولم يحدد ذلك جراء تنظيفه للغرف، وقال أيضا إن المبلغ الذي يأخذه من الشركة قليل عليه، فما حكم هذا؟ هذا العامل يعمل في الفندق، إذا كان يعمل في الفندق فلا يستحق شيئا، وأما إذا كان له عمل آخر قدمه لهؤلاء المستأجرين فوق عمله وطالب بأجره فلا بأس أن يعطى، وأما إذا كان هذا من عمله الأصلي فإنه لا يستحق شيئا، بل هذا قد يكون من الرشوة أن يعطى في مع العمل الذي هو مكلف به، وأما إذا كان بينهم وبينه اتفاق في بعض الأمور التي خارج عن حدود العمل فإنه يؤدى له حقه. نعم. يقول السائل: هل من الأحسن أن يدعو الشخص بدعاء مأثور ثم يدعو معه جمهور الحجاج ثم يفسر للحجاج معاني هذه الأدعية؟ هذا يكون في غير موطن الدعاء، قبل ذلك يعلمهم الأدعية ويفسر لهم، أما في موطن الدعاء فإنهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويدعون، ليس المقام مقام تدريس وتفسير، مقام مقام دعاء، فإذا كان يعني أراد ذلك يعلمهم قبل ذلك ويشرح لهم قبل ذلك، أما في مقام الدعاء فكل واحد يدعو لنفسه، وإذا كان بعضهم لا يحسن الدعاء ودعا وأمنوا على دعائه من باب أنهم لا يحسنون فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي له أن يظن أن هذا سنة الدعاء الجماعي، لكن إذا حصل أن بعضهم لا يحسن ودعا وأمن على دعائه فلا بأس. يقول السائل: ماذا نصلي في مسجد نمرة، وهل هو من أرض عرفة؟ سبق التنبيه على أن مسجد نمرة أوله خارج من عرفة، وأما آخره ففي عرفة وأكثره في عرفة. نعم. يقول السائل: إذا رجعت إلى بلدي يناديني الناس باسم الحاج، فهل أمنعهم وأنكر عليهم؟ الأولى أن تنبههم إلى أنه لا ينبغي إطلاق هذا اللقب، لأنه إذا شاع بين الناس الحاج لربما أحدث بعد ذلك شيء من العجب، ولربما أصبح يفتخر به، فالأولى أن يطلب منهم أن لا يطلقوا عليه هذا اللقب، وهذا شاع في كثير من بلاد المسلمين نظرا لحب المسلمين للحج، فإذا حج الرجل أطلقوا عليه هذا اللقب الحاج، لكن ينبغي أن يترك وأن يحرصوا على أن يبقى عمله خالصا لله عز وجل، لأنه لربما لو شاع بين الناس وأصبح يقول الحاج الحاج أصبح يفرح بهذا ويعجب به، وهذا يؤثر على عمله. لكن يوجههم بلطف، يقول لهم ينبغي ترك هذا، والمسلم يدعو لأخيه. وأما هذه الألقاب فإنها لا تنفع، إنما الذي ينفع هو قبول الله عز وجل العمل. نعم. يقول: أريد أن يكون ولدي عالما من علماء أهل السنة، فكيف أصل إلى ذلك؟ ببذل الأسباب، وهو أن تعلمه وأن تفقهه وأن توجهه إلى طلب العلم وأن تعينه على ذلك وأن تدعو الله عز وجل ببذل هذه الأسباب. والسلف ضربوا أروع الأمثلة في تعليم أبنائهم، كانت أم الإمام أحمد تأتي به في وقت مبكر قبل الفجر وهو صغير، مات والده وهو صغير، فتأتي بابنها إلى المسجد قبل الفجر ليشهد الصلاة ثم يحضر الحلق، فإذا فرغ أتت به وأرجعته إلى البيت، فعلم الله منها صدقها، فجعل هذا الصبي الصغير الذي تأتي به إلى المسجد وتخشى عليه لصغر سنه وضعفه أصبح إمام أهل السنة. فهكذا الحرص، إذا حرص الرجل وبذل الأسباب واجتهد ودعا الله عز وجل يرجى له أن يكتب له التوفيق، وأن يكون هذا الابن من علماء الأمة الذين ينفع الله عز وجل به. وهذا العلم والفضل ليس ميراث، وإلا سبق إليه أبناء العلماء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يخلف العالم أبناء كثر فلا يوجد منهم عالم، وقد يأتي أو يرزق العام الابن فيكون عالما وإماما، وهذا ملاحظ في كثير من سير العلماء، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد يوجد أيضا من أبناء من العلماء من يخلف أبناء فيكون علماء، مثل ما جعل الله من الخير والبركة في نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل عجيب يعني في تمسكه بالسنة، فجعل الله من نسله ومن ذرية إلى هذه العصور يتتابع العلماء من نسل هذا الرجل وهم أئمة، وهذا من توفيق الله عز وجل. فإن الأمور لا تنال بالجاه والمنزلة، وإنما بالإخلاص والصدق، فصدق الله عز وجل في دعوته وإعادة الناس إلى التوحيد وسلك طريق الصحيح في الدعوة، فأورث الله عز وجل أورثه أبناء وذرية ونسل من أهل العلم والفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول السائل: هل يتحدد الدم إذا غطى الشخص رأسه للضرورة وهو محرم؟ أعيد. هل يتحدد الدم، هل يجب عليه الدم إذا غطى رأسه للضرورة وهو محرم؟ نعم، إذا غطى رأسه للضرورة فيجب عليه الفدية وليس عليه إثم كما ذكر الشيخ، وأما إذا فعله من غير حاجة فإنه آثم مع الفدية. لكن ليس يعني ليس الدم يعني يتعين عليه هو فقط، الواجب هو الفدية، فدية الأذى، إذا غطى رأسه هو مخير بين صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذه فدية الأذى. وأما الدم فإنما يجب بترك واجب، فإذا ترك واجبا فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. يقول السائل: إني مقيم ونويت الحج هذا العام، فهل يشرع لي صيام 9 الأول من ذي الحجة؟ وهل تجوز لي الأضحية هنا في المملكة عن طريق الصكوك؟ نعم، يشرع الصيام صيام 10 ذي الحجة أن يصومها المسلم، وهي على مراتب، أفضلها صيام اليوم 9 لغير الحاج، وأما الحاج فالسنة أن لا يصوم 9، واليوم 10 الذي هو يوم العيد يحرم صيامه على الجميع. وأما بقية الأيام وهي الأيام التي تكون قبل 9 من 8 مع اليوم الأول، من اليوم الأول إلى 8، فهذه الصحيح أنه يستحب صيامها، لأن هذه الأيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها. وهذا يدل على دخول الصيام في عموم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، لكنها على مراتب، أفضلها صيام اليوم التاسع لغير الحاج، ويحرم صيام اليوم العاشر. ولهذا من يقول صيام عشر ذي الحجة فقطعا لا يدخل في ذلك يوم العيد، وكذلك لا يدخل على الأفضل والأكمل أن يصوم يوم عرفة من حج في تلك السنة. وأما غير الحجاج فأفضل صيامهم هو صيام يوم عرفة، وكذلك ما قبله من الأيام يشرع للجميع. نعم. هذا أحد الحاضرين يسأل، لكن سؤاله لم يتضح لي، كأنه يسأل عن أنه لو ما فعل الرمية الكبرى في الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، لو ما فعل الرمية الكبرى في الساعة الثانية عشرة ظهرا، رمي جمرة العقبة في اليوم الأول لا يلزم أن يكون بعد الزوال، وإنما يكون بعد الوصول إلى منى بعد الفجر. وأما أيام التشريق فرمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة لا بد أن يكون بعد الزوال. نعم. يقول متى يتحلل الحاج، بعد العقبة الكبرى أم بعد طواف الإفاضة؟ هو يتحلل برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فإنه يتحلل، وأما طواف الإفاضة فيجوز له أن يطوف طواف الإفاضة بعد التحلل الأول، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وتحلل ثم طاف طواف الإفاضة وهو متحلل، وقد طيبته عائشة رضي الله عنها لإحرامه وحله، فعندما تحلل تطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وقيل أنه صلى الظهر بمكة عند طواف الإفاضة. نعم. يقول هل يجوز بعد العمرة التي أعملها أن أعمل عمرة لوالدي أو لوالدي في موسم الحج؟ إذا كان من مكة فالأولى عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم بعمرة من مكة. وأما إذا أدى عمرة قبل الحج وبعده ثم رجع إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى بلد من البلدان ثم نشأت له نية أن يحرم بعمرة أخرى فلا بأس. نعم. يقول عدد مرات ما تسجل الجمار للحوض. كيف؟ الجمار إذا أصابت الحوض فقد أدم عليه، لا يلزم أن تصيب الشاخص. ها؟ يقول أنها ما أصابت الحوض عدة مرات، ما أصابت الذي لا يصيب الحوض هذا ما وقع وما أصاب، فلا بد من أن تدخل داخل الحوض، ولا يلزم إصابة الشاخص، وإنما أن تكون في الحوض. فإذا وقعت في الحوض فإن الحوض الآن معمول بطريقة بحيث في النهاية تصب هذه الحجارة في المكان الذي خصص للرمي. إذا شك فإنه يرمي مكان ما شك فيه حصان، لكن علينا عدم الوسوسة، لأن بعض الناس يكون له شك، فإذا كان هذا الشك ليس له مبرر لا ينظر إليه. وأما إذا كان شك قوي أو أنه غلب على ظنه عدم الرمي فيرمي حصاه مكان التي شك فيها، ولو رمى بست لا بأس، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لا أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع. ها؟ على كل حال الشيء الذي مضى والآن الإنسان لا يتذكر فلا ينبغي له أن يكثر من الوسوسة في أمور مضت، والعلماء يقولون الوسوسة والشك إذا عرضت للإنسان بعد الفراغ من العمل لا يلتفت إليها. هل يحج عن والده المتوفى وكان لا يصلي أم يحج عن أخيه المتوفى؟